بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، كنا في مقرر علم المعاني في بداية الفصل الدراسي الثاني في عام 2017. نتمنى أن نحقق الفائدة من هذا المقرر علما ومعرفة وأداء، و نريد أن نتحدث بداية عن البلاغة العربية وعن الفصاحة، عن مفهوم البلاغة العربية ومفهوم الفصاحة. نحن نعرف جميعا أن البلاغة العربية وعلوم العربية جميعا إنما نشأت في ظل القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي بهر فصحاء العرب بسحره وبيانه وتناسب معانيه وتراكيبه وجمال صوره، إلى الحد الذي دفع أحد المشركين الوليد ابن المغيرة عندما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة غافر: حاميم تنزيل الكتاب من العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. عندما سمع هذا القول قال إنني رجع إلى قومه مذهولا وقال: إني سمعت آنفا من محمد كلاما ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن عليه لطلاوة وإن به لحلاوة، إن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى. هذا القول دليل على أن القرآن الكريم سحر العرب ببيانه وببلاغته وبفصاحته وبأخباره، مما دفع العلماء والمفسرين إلى وضع مؤلفاتهم خدمة للقرآن الكريم وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة لأسراره وبلاغته. ولذلك توالت المؤلفات التي تتعلق بالقرآن الكريم سواء في اللغة العربية في النحو أو الصرف أو البلاغة أو التفسير أو في الفقه أو التشريع، كل هذه العلوم إنما نشأت خدمة للقرآن الكريم. ولو استعرضنا مؤلفات البلاغيين منذ القرن الثاني والثالث الهجري لوجدنا أن اسم القرآن الكريم قد نال نصيبا من أسماء هذه الكتب. وأول الكتب الذي دارت حول لها علاقة بالبلاغة ودارت حول القرآن الكريم كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 210 هجرية، وكتاب معاني القرآن للفراء المتوفى 211 هجرية، وكتاب النكت في إعجاز القرآن للرماني 382 هجرية، وكتاب بيان إعجاز القرآن للخطابي 385 هجرية، وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني 403 هجرية، وكتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني 471 هجرية. وهكذا استمرت مؤلفات البلاغيين تتوالى، وكلها منصبة على القرآن الكريم، على فهم لغته معرفة سر إعجازه الذي بهر العرب وأعجزهم وهم الفصحاء البلغاء. من هذا الجانب نرى أن البلاغة العربية هي علم مهم، أولا لأن هذا العلم ارتبط بالقرآن الكريم، والشيء الثاني أن البلاغة العربية هي الأداة التي لا يستغني عنها أي متحدث أو أي بليغ أو أي فصيح. ولا شك أن البلاغة العربية استمدت قوانينها وقواعدها من القرآن الكريم، ومن الفصيح من شعر العرب، ومن كلام العرب المأثور، ومن الحديث الشريف. هذه المصادر الأربعة استطاع البلاغيون أن يستمدوا منها قواعد البلاغة العربية وقوانينها ومسائلها المتعددة. حتى وصلنا إلى القرن السابع الهجري، عندما وضع أبو يعقوب السكاكي كتابه المهم، كتاب مفتاح العلوم، سنة المتوفى 626 هجرية. كتاب مفتاح العلوم هو كتاب استمده السكاكي من كتب سابقة عليه، وخاصة كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب الكشاف للزمخشري، وكتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي. استمد كل مادته العلمية من هذه الكتب الأساسية السابقة عليه، ولكنه امتاز عليها بأنه قسم البلاغة إلى ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وإن كان لم يعتبر علم البديع علما مستقلا، وإنما اعتبره مكملا لهذين العلمين، علم المعاني وعلم البيان. المهم أن كتاب السكاكي وضع تعريفات البلاغة وحدد مسائلها، وفصل موضوعات علم المعاني عن علم البيان التي كانت متداخلة عند عبد القاهر الجرجاني وعند غيره من البلاغيين. هذا الكتاب نال اهتمام البلاغيين من بعده، فوضعوا تلخيصاتهم ووضعوا شروحهم لكتاب مفتاح العلوم، حتى استقرت واستوت موضوعات البلاغة وقواعد البلاغة بشكل جيد وبشكل مفيد حتى نهاية القرن العاشر الهجري. ومن بعد ذلك لم يزد العلماء شيئا عما قاله السكاكي ومن قبله عبد القاهر الجرجاني، وإنما انشغلوا بالشروح والتلخيصات والتبويبات إلى غير ذلك. وهذا كله قد يساعد في فهم المادة، ولكنه لم يتقدم بالبلاغة خطوة جديدة إلى الأمام. ظلت البلاغة على حالها حتى العصر الحاضر، وعندما انفتح العلماء على الأدب الغربي وعلى العلوم الغرب، بدأت تظهر هناك علوم مثل الأسلوبية والبنيوية وغيرها من العلوم، فبدأوا ينظرون إلى البلاغة نظرة جديدة، بحيث يتجاوزون كثيرا من القصور أو النقص الذي أصاب موضوعات البلاغة أو القيم الثابتة التي حددها البلاغيون، وظلوا مقيدين بها. الأصل أن القيم البلاغية لأي أسلوب أو لأي ظاهرة لا ينبغي أن تظل ثابتة، وإنما لابد أن تتغير بتغير السياقات وبتغير الأساليب. من هنا بدأت البلاغة تأخذ منحا جديدا يمزج كثيرا بين النظرة الغربية وبين النظرة العربية الأصيلة، لكي يقدم شيئا جديدا يفيد اللغة العربية بفنونها الأدبية أو بأجناسها الأدبية المتعددة. من هذا المنطلق نريد أن نقف عند مفهوم كلمة البلاغة. البلاغة كلمة لها دلالتان مترابطتان، دلالة لغوية تحددها المعاجم اللغوية، وهي من بلغ الشيء بلوغا وبلاغا، أي وصل وانتهى. والمبالغة في الشيء أن تبذل قصارى جهدك في الوصول إلى غايتك. ونقول رجل بلغ وبلغ، أي رجل بليغ حسن الكلام وفصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنها ما في قلبه، أو يعبر بعبارة لسانه عن كنه ما في قلبه. ولذلك ارتبطت الدلالة اللغوية لكلمة البلاغة بمعنى الوصول والانتهاء، أي الوصول إلى الغاية التي يريدها المتكلم ويريد أن يحققها عند المتلقي. المعنى الاصطلاحي للبلاغة لا يبتعد كثيرا عن هذا المعنى، ولكن البلاغيين وعلماء العربية قد اختلفوا في تحديد مفهوم البلاغة تحديدا دقيقا وشاملا، أو كما يقول المناطقة، لا يوجد لديهم تحديد أو تعريف جامع مانع، أي جامع لكل فنون البلاغة ومانع من تداخل أي علم آخر بعلومها. ولكن كل عالم من هؤلاء العلماء حاول أن يقدم تعريفا للبلاغة ينسجم مع ثقافته ومع فكره ومع فهمه لوظيفة البلاغة، فاختلفت تعريفاتهم وتعددت إلى درجة أن ابن خلدون 808 هجرية قال لم يقدم العرب تعريفا يعطي صورة واضحة لمفهوم البلاغة. لم نعرف عن العرب، أو لم يقدم لنا العرب تعريفا واضحا يقدم صورة واضحة عن مفهوم البلاغة، وإنما تعددت تعريفاته. استطعت أن أقسم هذه التعريفات إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو أن بعض البلاغيين في تعريفهم للبلاغة وقف عند الشكل الخارجي للجملة أو للعبارة أو للنص، فعرف البلاغة من هذا الجانب وقال كما قال خلف الأحمر: البلاغة هي لمحة دالة، أو كما قال غيره: البلاغة هي الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطر. الإيجاز من غير عجز يعني أن يوجز في قوله بحيث تحمل الكلمات القليلة معاني كثيرة، الإيجاز من غير عجز. وكلمة عجز لا ينبغي أن يكون الإيجاز نابعا من ضعف من عند المتكلم، ولا ينبغي أن يكون الإيجاز مؤديا إلى نقص في المعنى، وإنما لابد أن يكون الإيجاز مستوفيا الغرض الدلالي، وفي نفس الوقت أن يتحقق الإيجاز في القول عن قدرة واقتدار. والإطناب من غير خطل أي أن تفصل القول في مواضع أخرى دون أن يؤدي هذا التفصيل إلى فساد المعنى، فالخطل هو الفساد. معنى ذلك أنه ربط البلاغة بجانبي الإيجاز والإطناب، أن توجز في مواضع وأن تطنب في مواضع أخرى وأن تراعي الصحة في هذين الجانبين. لذلك عندما جاء معاوية ابن أبي سفيان سأل صحار العبدي أحد البلغاء عن البلاغة، قال: هي شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. البلاغة شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. قال له: وما البلاغة؟ وما تعدون البلاغة؟ قال: البلاغة هي الإيجاز. قال: وماذا تقصدون بالإيجاز؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ، وأن تقول فلا تخطئ. أن تجيب فلا تبطئ هي الفصاحة، تتسم بسرعة البديهة وسرعة وطلاقة اللسان. وأن تقول فلا تخطئ أي ينبغي أن يخلو قولك من أي لحن أو أي خطأ أو أي تعثر في صياغة العبارة. هذا، وهناك من قال: قليل يفهم وكثير لا يسأم. قليل يفهم وكثير لا يسأم، بالضبط لا تكاد تتفق مع عبارة إيش؟ الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ. قليل يفهم أي لك أن توجز في قولك بشرط أن لا يؤدي الإيجاز إلى لبس أو إلى إبهام غموض أو إبهام في المعنى. وكثير لا يسأم أي عليك أن تفصل القول في بعض المواقف ولكن دون أن تؤدي إلى الملل. هؤلاء العلماء توقفوا عند ظاهر العبارة، فربطوا البلاغة بالإيجاز أو بالإطناب أو ما شابه ذلك. لكن هناك الفريق الثاني هو الذي ربط البلاغة بالمعنى بالدرجة الأولى، أي كأنه حاول أن يربط أو وقف عند أهمية البلاغة في نقل المعنى إلى السامع. ولذلك قالوا في تعريفاتهم للبلاغة: هي إدراك المطالب وإقناع السامع. هنا لم نتحدث عن إيجاز أو إطناب، نتحدث أن تحقق مطلبك عند هذا السامع وأن تقنعه بما تريد. إدراك المطالب وإقناع السامع، إدراك المطالب وإقناع السامع. وقالوا أيضا: صحة المعنى مع حسن العبارة. البلاغة هي صحة المعنى مع حسن العبارة. ومنهم من قال: إن من أفهمك حاجته دون حبسة أو تكرار أو استعانة فهو بليغ. من أفهمك حاجته دون حبسة أو تكرار أو إعادة أو تكرار أو استعانة فهو بليغ. إذن هنا يربطون البلاغة بالدرجة الأولى بجانب المعنى، عليك أن تؤدي المعنى كاملا إلى السامع وأن تفهمه ما تريد. أما الفريق الثالث فوسع من دائرة البلاغة إلى درجة أنها أصبحت عندهم تشتمل على معظم فنون القول، وقالوا في بعض تعريفاتهم: البلاغة ضد العي، والعي هو العجز عن الكلام. البلاغة ضد العي، والعي هو العجز عن الكلام. معنى ذلك كل إنسان يستطيع أن يعبر عما في نفسه بوسائل متعددة فهو بليغ دون تحديد لهذه الوسائل. لهذا جاء ابن المقفع وعرف البلاغة تعريفا فضفاضا، تعريفا واسعا. ماذا قال؟ قال: إن البلاغة هي اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة، اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة، منها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون خطبة. ثم قال: فكل هذه الوجوه التلميح والإشارة فيها أبلغ. كل هذه الأنواع التعبيرية ينبغي أن نلجأ فيها إلى التلميح والإشارة، فهي تحتاج إلى التلميح والإشارة، والإيجاز أو والبلاغة هي الإيجاز، والبلاغة هي الإيجاز. إذن كما ترين أن تعريف ابن المقفع يتحدث عن الأجناس الأدبية، يتحدث عن الشعر، ويتحدث عن النثر، ويتحدث عن الخطبة، ويتحدث عن فنون القول الأخرى أو فنون التعبير كالسجع أو الابتداء أو السؤال والجواب أو ما شابه ذلك. هل هذا التعريف نستطيع من خلاله أن نميز بين البلاغة وبين العلوم الأخرى كالنقد والأدب وغيره؟ لا، تعريف فضفاض. لهذا الأمر نقول إن هذه التعريفات جميعا لا تؤدي الغرض، كل تعريف منها يمس جانبا من البلاغة ويغفل جوانب أخرى، يمس جانبا من البلاغة ويغفل جوانب أخرى. لأن كل عالم من علماء البلاغة إنما حاول أن يعرف البلاغة من وجهة نظره الشخصية ومن فهمه لوظيفة البلاغة ودورها في أداء المعنى. هذا الأمر يجعلنا نبحث عن تعريف أكثر قبولا من كل هذه التعريفات. وعندما نقلب كتب البلاغة، حتى السكاكي عندما عرف البلاغة عرفها تعريفا غير كافيا، قال: البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجوهها. هذا التعريف تحدث عن علم المعاني والتراكيب، وتحدث عن علم البيان، لم يتحدث عن فنون البديع، على الرغم من أن الشعراء والبلاغيين قد انشغلوا بالبديع ربما أكثر من انشغالهم بالمعاني وبالبيان، إلى درجة أنهم قسموا فنون البديع إلى ما يزيد على 150 نوعا بديعيا. إذن هذا الكلام يدلل على أن السكاكي حتى في تعريفه للبلاغة، وهو الذي وضع حدود البلاغة وتعريفاتها التي نتعامل معها حتى اليوم، أصابه نقص في هذا التعريف. لكننا نعود إلى الخلف عند أبي هلال العسكري الذي عرف في كتابه الصناعتين الشعر والنثر. أبو هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين، من تعرف سنة وفاته؟ متى توفي؟ وهنا لماذا أنا أركز على بعض سنوات الوفاة للعلماء؟ لكي نعرف ماذا أضاف اللاحق عما قاله السابق. أبو هلال العسكري توفي 395 هجرية. السكاكي 626 هجرية. عبد القاهر الجرجاني 471 هجرية. إذن أبو هلال العسكري هو أسبق لعبد القاهر وأسبق للسكاكي، لكنه عندما عرف البلاغة ماذا قال؟ قال: كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك في صورة مقبولة ومعرض حسن. هذا التعريف الذي وضعه أبو هلال العسكري للبلاغة نقول هو أشمل التعريفات وأقرب التعريفات إلى القبول لسببين. السبب الأول أن هذا التعريف اشتمل على وظيفة الأدب، اشتمل على وظيفة الأدب. فما هي وظيفة الأدب؟ من تعرف ما هي وظيفة الأدب؟ قال: الإفادة والإمتاع. الإفادة والإمتاع، أي الأدب عندما نقرأ الأدب إنما نقرأه لكي يفيدنا بمعلومة جديدة ومعرفة جديدة أو بتجربة، ينقل إلينا تجربة الكاتب لنتفاعل معها ونستفيد منها، وفي نفس الوقت يمتعنا بما يتمتع به من أساليب أدبية وصور بلاغية وإلى غير ذلك. فوظيفة الأدب هي الإفادة والإمتاع. لو نظرنا إلى هذا التعريف نجد أنه يشمل هذين أو يشمل هذه الفائدة التي تتحدث بالإفادة، كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع، المعنى هو الفكرة التي نريد أن ننقلها إلى السامع، مظبوط؟ لما قال في صورة مقبولة ومعرض حسن، إذن هو يركز على الأسلوب الفصيح الصحيح الحسن الذي يمتع السامع بما يقول بما يسمع. إذن نقول هو أقرب التعريفات إلى القبول لأنه اشتمل على وظيفة الأدب، واثنين اشتمل على عناصر البلاغة وهي اللفظ، المعنى، الاختيار، التأليف أو التأليف التركيب. هذه العناصر الأربعة هي تشكل الأركان الأساسية للبلاغة العربية: اللفظ والمعنى. البلاغة تعنى بالألفاظ، وتعنى أن تكون هذه الألفاظ عناصر البلاغة، اللفظ والمعنى. لا يوجد لفظ بدون معنى، ولكن البلاغة تعنى بالألفاظ وبطريقة اختيار الألفاظ، فتختار لفظا دون غيره من الألفاظ، وتعنى بالمعاني أن تكون المعاني واضحة وأن السامع لا يجد لبسا ولا يجد غموضا في فهمها. وثاني شيء عملية الاختيار والتأليف. المقصود بالاختيار ما هو؟ أن المتكلم عندما يريد أن يعبر عن فكرة ما في ذهنه عليه أن ينتقي من الألفاظ التي يختزنها في ذاكرته أن ينتقي أفضل الألفاظ. ونحن نمارس هذه العملية بطريقة لا إرادية، نحن كمتحدثين في حياتنا العامة نمارس مثل هذا العمل، مبدأ الاختيار والتأليف. نحن نختار كلمة من هنا وكلمة من هناك ثم نجمع بينهما في جملة فننقل الفكرة إلى السامع. هذا التعريف يشمل كل ذلك، كل ما تبلغ به المعنى، كل ما تبلغ به المعنى يقصد الألفاظ، والمعنى هو الجزء الثاني الذي يشتمل عليه التعريف. كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع، ومعنى قلب السامع بمعنى أنك أن تنقل المعنى من المعنى القائم في نفسك تنقله إلى السامع لكي ينتقل إليه كاملا في نفسه. وكلمة القلب يعني تمكن المعنى في النفس، فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك. طبعا قضية التمكن أن تنقل المعنى وتقنع السامع به هذا يحتاج إلى وسائل متعددة، هي وسائل الإقناع ووسائل التعبير المتعددة في صورة مقبولة ومعرض حسن. في صورة مقبولة، إذا معنى ذلك هناك صور غير مقبولة، مظبوط، وهناك عروض غير حسنة. إذا عليك أن تختار الصورة المقبولة والتعبير الحسن لكي تقنع السامع بهذا الأمر. إذا كل هذه نظرا لهذين الاعتبارين نقول إن تعريف أبي هلال العسكري هو أقرب التعريفات إلى القبول، ونستطيع من خلاله أن نفهم وظيفة البلاغة وأن نفهم طبيعة أو حقيقة هذا العلم الذي اهتم به البلاغيون منذ القرن الثاني الهجري حتى العصر الحاضر. من لديها أي سؤال حول مفهوم البلاغ؟ تفضل يا رب. هو ليس تعريفا جامعا مانعا، ليس تعريفا جامعا مانعا، ولكنه هو في ضوء التعريفات المتعددة هو أفضل هذه التعريفات وأكثر قبولا من هذه التعريفات. الجامع المانع يعني أن عندما يسمعه أي متحدث باللغة العربية أو أي متخصص باللغة العربية يفهم هذا التعريف تماما أن هذا هي البلاغة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى نحن منا نجتهد في توضيح هذا المعنى لكي نفسر هذا القول، واضح؟ وهذا نوع من الاجتهاد الذي نضيفه على التعريف. البلاغة هي الإيجاز، لكن ليس الإيجاز هو كل شيء. الإيجاز هو فن من فنون البلاغة أو شكل من أشكال البلاغة. لذلك قالوا من البلاغة هناك الإيجاز والإطناب والمساواة. إذن ليست البلاغة هي الإيجاز، وإن كان الإيجاز أهم وجوه البلاغة، لكن إذا حصرنا البلاغة في الإيجاز فهذا لا يؤدي الغرض. لماذا؟ لأن البليغ عليه إذا أراد أن يتحدث عليه أن يقنع السامع بما يتحدث وأن يؤثر في السامع. طيب إذا كان السامع الذي أمامي على قدر متواضع من المعرفة، هل يصح أن أستخدم لغة الإيجاز في مخاطبته؟ لا. إذن معنى ذلك أنني فشلت في نقل المعرفة أو الفكرة إليه، ومن ثم لا أكون بليغا. البليغ هو من يستطيع أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وبأساليب متعددة وأساليب متفاوتة تتناسب مع تفاوت ثقافتهم ومعارفهم وميولهم. وشكرا لكم، وننهي المحاضرة عند هذا الحد.